ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة من حسد شديد. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا من امرأة حسود حقود ظلوم رشوم. عليك بها يا ربنا وبشياطينها عليك بها وبنفسها الخبيثة عليك بها وبنفسها الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المتجبرة. اللهم أبطل حسدها يا ربنا أبطل حسدا من امرأة تجدد باتصال وزيارة ولقاء. أبطل حسدا من امرأة حسود حقود من الأقارب والجيران. أبطل حسدها وحقدها على الوالدة وأولادها. أبطل حسد الحاسدة أشغلها بأورام فيها وبليات يا ربنا. نسألك بلاء فيها اللهم عليك بالحاسدة يا ربنا عليك بالحاقدة يا مولانا عليك بالساهرة يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل حسد امرأة ظالمة رد الحسد عليها يقطعها ويمزقها رد الحقد عليها تكسر عظامها ويمزق عصبها ويجمد الدم فيها يا ربنا. رد الحسد عليها يقتلها يا ربنا رد الحسد عليها يجلطها يا ربنا رد الحسد عليها يعطلها يا ربنا ويربطها ويقيدها. رد الحسد على الحاسدة يا ربنا يطعنها في قلبها ويضيق صدرها ويعطلها عن نشي وحركة. اللهم رد الحسد على الحاسدة رد الحقد على الحاقدة، رد السحر على الساحرة، سل أركانها يا ربنا، رد الحسد عليها يشل أركانها يا ربنا، ويذهب عقلها يا ربنا، ويحمي بصرها كما أحمى بصيرتها يا ربنا، ويقيدها ويقيدها ويربطها فلا تمشي إلى المحسودات أبدا، فلا تمشي إلى أمتك الصالحة وأولادها أبدا يا ربنا. اللهم عليك بالحاسدة من الأقارب والجيران، اللهم عليك بالحاقدة، اللهم عليك بالحاسدة. الله أكبر. اللهم يا ربنا أطر يا ربنا حسد الحاسدة، أطر يا ربنا حسدها ورد الحسد عليها، أطر يا ربنا حسدها تجدد بزيارة، تجدد باتصال ولقاء، عليك بها يا ربنا حسودة، عليك يا ربنا بها حقودة، مشتغلة بالمحسودة، مشتغلة بأمتك، ماذا يأتيها وما هي عليه. اللهم يا ربنا عليك بالحاسدة، عليك يا ربنا بنفسها الخبيثة، اللهم رد نفسها الخبيثة عليها يا ربنا، تهلكها يا ربنا، تعطلها وتقيدها. اللهم يا ربنا سلم أمتك وأولادها، سلم يا ربنا أمتك وأولادها من الحاسدة الحاقدة الساحرة الظالمة الطاغية الباغية المتكبرة الجبارة العنيدة، وخاب كل جبار عنيد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل حسدها يا ربنا، وعيونا انطلقت منها كالرماح والرصاصات والسهام، فدخلت في أمتك وفي ذريتها، وآذتهم في أجسادهم في يقظتهم ومنامهم، آذتهم في بيتهم أذية عظيمة. أبطل يا ربنا حسدا من امرأة، من امرأة تأتيهم بالليل والنهار، رد الحسد على الحاسدة يهلكها ويمزقها ويقطعها ويكسرها، رد الحسد على الحاسدة يا ربنا، يحميها ويصمها ويربطها ويعقدها، فلا تأتي لأمتك وبيتها يا ربنا، فلا تأتي لأمتك وبيتها يا ربنا. طهر يا ربنا أولياءك من أعدائك يا ربنا، من نظراتهم وأنفسهم وأحسابهم وحقدهم وضرهم وظلمهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقر يا ربنا حسدها، اقر يا ربنا حسدها، اقر يا ربنا حسدها قريبا وجارة، اقر يا ربنا حسدها، اقر يا ربنا نفسها، اقر يا ربنا عينها، اقر يا ربنا نفسها، اقر يا ربنا سحرها، اقر يا ربنا سحرها، اقر يا ربنا اذيتها، اقر يا ربنا شرها، اقر يا ربنا اذيتها، اقر يا ربنا شرها، اقر يا ربنا ضرها، رد عليها حسدها، رد عليها عينها، رد عليها عليها برها، رد عليها جندها يا ربنا، افطر يا ربنا اسحارهم، افطر يا ربنا احسادهم، افطر يا ربنا اثر عيون فيهم من امراه، من امراه، من امراه ظالمه ضاره خبيثه، ظالمه ظالمه ظالمه ضاره ضاره خبيثه خبيثه خبيثه خبيثه خبيثه، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حرك يا ربنا ما سكن فيها وسكن ما تحرك فيها يا ربنا، وكل حافظة وساحرة يا ربنا، وعلى المؤذين وعلى الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نجي أمتك المؤمنة وأولادها يا ربنا، نجهم يا ربنا من سحر الحاسدة، نجهم يا ربنا من حسد الحاسدة، نجهم يا ربنا من عيون الحاسدة، نجهم يا ربنا من نفس الحاسدة، من نفس الحاسدة، من حقد الحاقدة يا ربنا، ونجني ومن معي، ونجني من فرعون عمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني ونجني ونجني من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا من حسد امرأة حسود حسود حقود، نجهم يا ربنا من حسد امرأة حسود حقود ظلوم غشوم، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من عيون امرأة، من عيون امرأة، من عيون امرأة يا ربنا، حسود حسود حقود حسود حقود، نجهم يا ربنا من سحر امرأة، من سحر امرأة، من سحر امرأة حسود حقود، حسود حقود، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم من سحر امرأة، من سحر امرأة حسود، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من سحر امرأة، من حسد امرأة حسود حقود ظلوم، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من سحر امرأة، من حسد امرأة بجوارهم، بجوارهم حاسدة حاقدة، نجهم يا ربنا من سحرها وحسدها، ومن نفسها الخبيثة، ومن نفسها اللئيمة، ومن نفسها اللئيمة، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من ضرها وظلمها يا مولانا، نجهم يا ربنا من سحر امرأة حسود حقود ظلوم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا سحرها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا سحرها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا سحرها، افطر يا ربنا ضرها، افطر يا ربنا ظلمها، افطر يا ربنا كيدها، افطر يا ربنا مكرها، افطر يا ربنا كيدها، افطر يا ربنا مكرها، افطر يا ربنا كيدها، افطر حسد امرأة، افطرها يا ربنا، افطر احسادها، افطر اسحارها، افطر عيونها يا ربنا، افطر عيونها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها اللئيمة، افطر نفسها اللئيمة من الوالدة وأولادها، من الوالدة وأولادها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا ضرها، افطر يا ربنا ضرها، افطر يا ربنا كيدها، افطر يا ربنا مكرها، افطر يا ربنا ضرها، افطر يا ربنا مكرها، اللهم اشغلها بنفسها، اشغلها يا ربنا بنفسها، اشغلها يا ربنا بضرها، اشغلها يا ربنا، اشغلها بالاورام يا ربنا يا ربنا بالكسور يا ربنا يا ربنا بالكسور التي لا تجبر يا ربنا يا ربنا، وبحمى بصرها كما احليت بصيرتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. رحمك بالمؤمنين والمؤمنات، رحمك يا ربنا بالمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العقد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر من امراه حسود حقود. اللهم رد سحرها عليها وحسدها عليها وضرها عليها يا ربنا. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما في نفسها. اللهم يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد من امراه، من امراه يتجدد، يتجدد باتصال وزياره ولقاء. اطر يا ربنا حسدها شريره شريره شريره شريره شريره، ظالمه ظالمه طاغيه باغيه معتديه. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. كسرا يا ربنا في رجلها، كسرا يا ربنا في ساقها، كسرا يا ربنا في ركبتها. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. كسرا لا يجبر يا ربنا فيها، كسرا لا يجبر يا ربنا فيها، في اطرافها في اطرافها يا ربنا يا ربنا. كسرا في فقرات ظهرها يا ربنا يا ربنا. اشغلها يا ربنا بنفسها، فانها لا تعجزك يا ربنا، اعجزت عبادك وإماءك، فانها لا تعجزك يا ربنا. اهلك يا ربنا الحاسدة، اهلك يا ربنا الحاسدة، اهلك يا ربنا الحاقدة، اهلك الشريرة يا ربنا، اهلك الشريرة يا ربنا، اهلك يا ربنا الشريرة، اهلك يا ربنا الشريرة، اهلك يا ربنا الشريرة، اهلك يا ربنا الظالمة، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا الشريرة، اهلك يا ربنا الحاسدة، اهلك يا ربنا الحاسدة. عليك بها يا ربنا، عليك بها طاغية، عليك بها باغية، عليك بها معتدية، عليك بها يا ربنا. اللهم يا ربنا طهر جساد أوليائك يا ربنا من حسدها وحقدها وظلمها وضرها وسحرها وحقدها. ومن نفسها الخبيثة ومن نفسها اللئيمة يا ربنا. كسرا يا ربنا للحاسدة لا يجبر يا ربنا. اللهم كسرا يا ربنا في عظامها وفقاراتها يا ربنا ومفاصلها يا ربنا لا يجبر يا ربنا لا يجبر يا ربنا لا يجبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اقض يا ربنا ما وضعت، اقض يا ربنا ما كادت، اقض يا ربنا ما نكرت، اقض يا ربنا ما دفنت، اقض يا ربنا ما رشت، اقض يا ربنا سحرها القديم والجديد، اطر يا ربنا سحرها القديم والجديد في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، وفي سبحة وفي خيط وفي مسمار وإبرة، وفي مسمار وإبرة، وفي جلد وفي جلد، وفي آثارهم وفي آثارهم. أبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا يا ربنا من حاسدة لئيمة، من حاسدة لئيمة، من حاسدة خبيثة، ظالمة طاغية، باغية معتدية، جبارة عنيدة. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا حسدها، اقض يا ربنا حقدها، اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا نفسها، اقض يا ربنا عينها، اقض يا ربنا عينها، اطر يا ربنا عينها، اطر يا ربنا مكرها، اطر يا ربنا ضرها، اطر يا ربنا شرها، اطر يا ربنا شرها. واجعله عليها يا ربنا، واجعله فيها ومحيطا بها يا ربنا. اللهم رد الحسد عليها يا قتلها، اللهم رد الحسد عليها يا قتلها، ورد الحقد عليها يهلكها، ورد الحقد عليها يهلكها ورد السحر عليها يا ربنا يربطها ويحطمها ويمرضها مرضا عظيما عبالا تموت فيه يا ربنا. اللهم اقتلها يا ربنا, اللهم اذبحها يا ربنا, اللهم عليك بالحاسدة, عليك بالحاسدة الحاقدة يا ربنا, عليك بها يا ربنا وبجندها, عليك بها يا ربنا وبأثرها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا الحافلة, ارمي يا ربنا الحافلة قريبة وبعيدة يا ربنا جارة, اللهم ارمي الحاسدة, ارمي يا ربنا الحاسدة, ارمي يا ربنا الحاقدة, ارميها يا ربنا, ارميها يا ربنا وجازها بعملها, وجازها يا ربنا بعملها, وجازها بعملها يا ربنا, وجازها بعملها يا ربنا, جازها يا ربنا بحسبها, جازها يا ربنا بسعرها, فارك بها يا ربنا, حرك بها يا ربنا الآن يا ربنا, يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا تعقب يداها ورجلاها يا ربنا, كسرا في ظهرها يحيرها ويقيدها يا ربنا, هرما فيها يا ربنا بها به تنشغل يا ربنا, يا ربنا عليك بها يا ربنا, ساحرة حافدة, حافدة ظالمة, طاغية باغية ومعتدية عليك بها يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. اطر يا ربنا حسدا من امرأة يتجدد باتصال وزيارة ولقاء, اللهم اهلك الحاسدة, اللهم اهلك الساحرة, اللهم اهلك بها يا ربنا, ضارة غير نافعة, اللهم اهلك بها يا ربنا, صابطة غير باسطة, اهلك بها يا ربنا, اهلك بها يا ربنا, اهلك بها يا ربنا, لئيمة غير كريمة, اهلك بها يا ربنا, اهلك بها يا ربنا, شريرة غير خيرة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, خافضة غير رافعة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, خبيثة غير طيبة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اقض يا ربنا نفسها, ردها عليها يا ربنا, رد عينها عليها يا ربنا, تفتك بها, رد عليها يا ربنا سحرها, رد عليها سحرها, تقيد به يا ربنا. رد عليها نفسها يا ربنا وجندها يهلكونها يا ربنا ويمرضونها مرض موت لها يا ربنا. بسم الله, بسم الله. اطر يا ربنا احسادهم, اطر يا ربنا عيونا فيهم, اطر يا ربنا احسادهم, اطر يا ربنا عيونا فيهم, اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا حسدا, اطر يا ربنا ضرا, اطر يا ربنا شرا ومكرا وكيدا من امرأة, من امرأة حسود, حسود, حسودة, حسودة, حسودة من امرأة. اطر يا ربنا حسدها, اطر يا ربنا حسدها, اطر يا ربنا حسدها, اطر يا ربنا حسدها. حسودة معروفة, حسودة معروفة, حسودة جارة, حسودة قريبة, اللهم عليك بها يا رب. ربنا هلك بها يا ربنا من الجماعة من الجماعة من الجماعة هلك بها يا ربنا هلك بها يا ربنا ظالمة طاغية باوية معتدية جبارة عنيدة هلك بها يا ربنا اطر حسدها يا ربنا من البيت من البيت من البيت يشوي يغلي يغلي يغلي في البيت وفي الجسد اللهم اطل حسدها يا ربنا يغلي يغلي ويكوي يغلي ويكوي ويشوي ويهوب ويهوب ويهوب ويهوب في البيت في الجسد في اجسادهم في اجسادهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يا ربنا عليك بها يا ربنا صاحبة شؤم عليك بها يا ربنا صاحبة لؤم عليك بها يا ربنا صاحبة خبث عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا حسدها وحقدها يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا حسدها اطر يا ربنا حقدها اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا لؤمها اطر يا ربنا نفسها الخبيثة رد شرها عليها في نحرها رد مرها عليها في عظامها ودمها ومفاصلها رد يا ربنا سحرها عليها وفيها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون أبطل ما عملت هذه الحاسدة أبطل ما عملت أبطل ما سحرت أبطل ما وضعت أبطل ما رشت أبطل ما ضرت أبطل يا ربنا ما نشرت أبطل يا ربنا ما نشرت أبطل يا ربنا ما ذرت أبطل يا ربنا ما ضرت به أبطل يا ربنا ما ضرت به أبطل يا ربنا شرها وضر وعملها وبطل ما كانوا يعملون ابطل نفسها الخبيثة ابطل نفسها الخبيثة ابطل يا ربنا نفسها الخبيثة ابطل يا ربنا عينها اللئيمة ابطل يا ربنا عينها اللامة ابطل يا ربنا عينها المنتقمة ابطل يا ربنا عينها الحسودة الحقودة المنتقمة ابطل عينها الحاسدة الحاقدة الحارة الممرضة ابطل يا ربنا عينها ابطل يا ربنا نفسها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا سحرها على الوالدة واولادها على الوالد والولد على الوالد والولد على الوالدة واولادها ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا حقدها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا عملها ابطل يا ربنا عينها ابطل يا ربنا عملها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا عملها اطر يا ربنا نفسها اطر يا ربنا نفسها اطر يا ربنا نفسها بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الافراد طهر يا ربنا الوالد والولد وافراد العائله طهرهم يا ربنا الحاضر والغائب الحاضر والغائب الحاضر والغائب طهر يا ربنا طهر يا ربنا الذريه طهر يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والانثى طهر يا ربنا الاولاد ذكرا وانثى حاضرا وغائبا طهرهم يا ربنا تطهيرا يا ربنا من حسد الحاسدة يا ربنا من ضر الحاسدة يا ربنا ومن نفس الحاسدة ومن شر الحاسدة ومن عين الحاسدة يا ربنا يا عظيم ان الله سيبطله ان الله سيبطله ويطهركم تطهيرا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر الوالد والولد، طهر يا ربنا الأمة وأولادها الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر والحسد والحسد والحقد الدفين والعيون والآفة. اللهم طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت، طهر يا ربنا المجالس المجالس المجالس، مداخل مداخل مداخل، الأحواش الأحواش، الغرف الغرف الغرف، المطابخ المطابخ المطابخ، يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا تطهيرا، وطهر يا ربنا بيوتهم من حسد يشوي ويغلي ويفوح ويهور ويغلي. اللهم طهرهم يا ربنا من الحسد، حسد امرأة، حسود، حقود، ظلوم، رشوم، عليك بها يا ربنا. اللهم اطل حسدها، اللهم اطل حقدها، اللهم اطل حسدها، اللهم اطل حقدها، اللهم اشغلها بنفسها، اللهم اشغلها بنفسها. بسم الله بسم الله، ارقي الوالد والولد، بسم الله يرقيكم اجمعين، الحاضر والغائب من الذرية الطيبة المباركة. اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا، اللهم اشفهم يا ربنا، اللهم عافهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، الوالدة والأولاد أجمعين، اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا فسيكفيكهم الله، اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اشفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اشفهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم يا ربنا اشفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا من السحر والحسد والعيون يا ربنا ومن المكر والكيد والغلبة عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم